والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، هل الدولة الإسلامية غاية في ذاتها أم وسيلة إلى غيرها؟ سؤال كبير وخطير، وجوابه ليس بذاك الوضوح أو ليس بذاكم الوضوح، مع أن الآية الكريمة التي سمعتم للتو من سورة الأعراف يصلح أن تكون مدخلاً ملائماً جداً ومناسباً للجواب عن هذا السؤال المشكل المشتبه. قالوا، أي بنو إسرائيل، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال أي موسى عليه الصلاة وعلى نبينا والتسليمات وآل كل وأصحابه، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. هذا هو التمكين، هذه هي الدولة، هذه هي السلطة. لكن انتبهوا أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، في القضايا المشكلة الملتبسة المشتبهة ينبغي دائما أن نطرح سؤال: وماذا بعد؟ إذا وجد هذا السؤال له سائغية وموقعا فالأمر يكون لا يزال ملتبسا، وبتعبير آخر يكون الشيء الذي يظن غاية وسيلة في الحقيقة. إذا وجد السؤال سائغية وموقعا الأمر لا يزال قيد الالتباس، وما يظن غاية يكون عند التحقيق وسيلة. هذه الآية تقول إن التمكين وإن بلوغ السلطة والدولة ليس غاية. لماذا؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. والحمد لله رب العالمين، لا، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إذن هي وسيلة لغاية، هي وسيلة لغاية. استخلفنا وماذا بعد؟ وبعدين هل ممكن أن نسأل هذا السؤال؟ يجب، ينبغي أن نسأل هذا السؤال. استخلفنا، مكن لنا، بلغنا السلطة، أخذنا الدولة، أخذنا بأزمتها بمقادتها، وماذا بعد؟ هذا لا يمكن أن يكون غاية في ذاته ولذاته. وماذا بعد؟ في نهاية المطاف الدولة أيا تكن وبغض النظر عن توصيفاتها الكثيرة جداً، بل بغض النظر عن طبيعتها. وهناك نظريات أربع في طبيعة الدولة معروفة لدارسي العلوم السياسية. في نهاية المطاف تبقى الدولة إطاراً لإنجاز شيء أو أشياء محددة تجمعها كلمة التهايش. إطاراً أيها الإخوة أوسع، هي الإطار الأوسع، أوسع من إطار الجماعة أو الفئة أو القبيلة أو العشيرة أو الأسرة أو التشكيل أو النقابة. أوسع، أوسع الأطر أيها الإخوة هي الدولة، بالقياس إلى ما ذكر، بالقياس إلى ما ذكر. إطار لماذا؟ للتعايش، للتعايش القائم على التصالح والتسالم والتعاون أيها الإخوة. أن يعيش الإنسان في سلام، في أمان، وفي ضمانات، وفي ضمانات، وفق ضمانات معينة تحوط حقوقه، تحوط حقوقه وتبرر واجباته. ماذا ينبغي عليه أن يفعل كذا وكذا بإزاء ما له من مزايا وحقوق؟ هذه هي الدولة في نهاية المطاف، بغض النظر عن تشكيلاته المختلفة. أحياناً تكون هذه الدولة خاضعة لشروط حتى الجغرافيا، لشروط حتى الجغرافيا. لا يزال إلى الآن نفر من دارسي العلوم السياسية يتحدثون عن نمط الإنتاج الآسيوي، عن نمط الإنتاج الآسيوي، وإن كان نظرية فيها ما فيها، فيها مواضع كثيرة للنقد. والدولة المائية، الدولة النهرية، الهيدرولوجية. في المجتمعات النهرية مثل ميزوبتانيا أو بلاد ما بين النهرين كما عرفت بعد ذلك، المجتمع المصري الصيني وإلى حد بعيد أيضا الهندي، هذه المجتمعات تقوم حياتها، تعرفون العبارة الشهيرة لهيرودوتوس، مصر هبة النيل، تقوم حياتها على ماذا؟ على جريان الماء، الأنهار، نهر يشق البلاد من أقصاها إلى أدناها. لكي لا يتوقف سريان وجريان هذا الماء أيها الإخوة، لابد من ضبط الساكنين في الإقليم، في البلاد كلها. وإلا لو توقف أو قطع أو أقيمت حوائل وسدود دون سلاسل جريانه يهلك الآخرون، أليس كذلك؟ فهذا اقتضى تاريخياً نشوء دولة شديدة المركزية، الدولة النهرية، الدولة الهيدرولوجية، تضبط الوضع كله وتحتكر ملكية الأرض، لا يستطيع أحد أن يتملك أيها الإخوة، لكن يكون عاملاً عند الدولة. وهذا نتج وتمخض عنه أشياء كثيرة جداً. العلامة ابن خلدون رحمة الله تعالى عليه، مؤسس علم الاجتماع وفلسفة التاريخ إلى حد ما، العلامة ابن، وليس بدعاً، ليس بدعاً من المفكرين ولا الفلاسفة الذين أرهقتهم ظروفهم وأعربوا أو كشفوا أو أرسلوا إشارات كثيرة تؤكد أيها الإخوة وتبين وتكشف عن مدى خضوعهم للظروف وتلاؤمهم، تكيفاتهم مع ظروفهم في قضايا العلوم الإنسانية، في الاجتماع، في السياسة، في الاقتصاد. من الصعب إن لم يكن من المستحيل أيها الإخوة أن نقفز فوق ظلنا، أن نتجاوز ظروفنا. حتى النظريات التي تحاول أن تتجاوز الظروف وأن تعالج حتى الأوضاع في الأخيرة هي بنت هذه الأوضاع، تأتي ترجمة وانعكاسا لهذه الأوضاع، شئنا أم أبينا، شئنا أم أبينا. كل ما أصابته الماركسية من حظوظ النجاح والفشل في تحليلاتها وتفسيراتها وتنبؤاتها بسبب هذه القضية. والظروف متغيرة، والظروف متغيرة متطورة. نتحدث عن قوانين الاجتماع، قوانين الاجتماع البشري التي تتحدث عنها ابن خلدون بلغة واثقة وعلمية إلى حد بعيد، لكن ينبغي ألا ننسى أن هذه القوانين في نهاية المطاف ليست قوانين أزلية، ليست قوانين أزلية، بل تتغير، لأن عالم الإنسانيات، عالم الإنسان، الاجتماع البشري هو عالم الحرية، عالم الاختيار. علماء الأحياء والتطور يحدثوننا كيف ساهم الإنسان نفسه في تطوير نفسه، ليس اجتماعياً، ليس فقط في باب السياسة والاقتصاد والاجتماع، حتى على المستوى الحيوي البيولوجي، المستوى العضوي أورجاني، الإنسان بما صنعه، يعني الأدوات التي صنعها الإنسان، تول ميكرز، صانعي الأدوات الأوائل، حين صنعوا هذه الأدوات، هذه الأدوات بالذات أرغمتهم على أن يحدثوا adaptations، يعني تعديلات، تكيفات، بالأحرى تعديلات adjustment، تكيفات، أنواع من التكيفات أثرت حتى إيه في شكلهم وفي تركيبهم العضوي طبعا عبر مئات ألوف السنين وعبر ملايين السنين. فما صنعته أثر فيك، طبيعي أن ما أصنعه أيضا في المستوى المعنوي الفكري الاجتماعي يؤثر فيه ويغير ظروفي، وبالتالي يحدث بقدر قليل أو كثير تعديلات على إيه؟ القوانين الحاكمة في الاجتماع الإنساني. من هنا خطأ ماركس، من هنا خطأ ماركس. ماركس بحسب قوانين معينة في الاقتصاد وعاها بشكل جيد ومدروس ومعمق أيها الإخوة، تنبأ بأن الرأسمالية وشيكة الانهيار، لكنه لم يتنبأ أيها الإخوة أن الرأسمالية تعمل في نهاية المطاف في اجتماع بشري. هذا الاجتماع البشري بما أوتي من حرية ومن قدرة مرنة على التغيرات والتعديلات، قادر على أن لا نقول يعبث وإنما أن يحرف هذه القوانين لتصبح بعد قليل شيئاً آخر مختلفاً قليلاً أو كده. وهذا ما حدث وأنقذت الرأسمالية نفسها. وعلى فكرة هو الفضل لماركس، هو الذي نبهها إن لم تفعلي فقد اقترب الأجل، فتنبهت فتغير كل شيء، فشل التنبؤ الماركسي لأن القوانين ليست كما فهمها ماركس أو ابن خلدون قوانين عتيدة أزلية. لا، الجزء العتيد الأزلي الذي لا يتغير فيها أيها الإخوة ضئيل جداً، الكور هذه النواة شيء قليل جداً موجود، لكن أكثر الأجزاء تتغير قابلة للتغير. أي طرح في العلوم الإنسانية لا يأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار سيعاني من أفشال، من أشكال من الفشل كثيرة جداً ومن خيبات. طبعاً المسألة لا تقف عند حدود التنظير، عند حدود النظر أيها الإخوة المجرد، إنما تأتي جماعات وتشكيلات وأحزاب تتبنى أشكالاً من هذه النماذج من هذه النظريات. إن لم تعي هذه الحقائق هذه الجماعات هذه التشكيلات هذه الأحزاب ستعاني من إخفاقات مزمنة متوالية ومن أفشال محبطة مدمرة لأنها لم تفهم منطق القانون، منطق القانون. على كل حال ابن خلدون رحمة الله عليه لم يكن بدعاً حين ذهب يمجد الدولة القبلية المحدودة التي عاشها في زمانه، التي عاشها في زمانه وظنها أنها إيه خير الدول، مع أنه خبير بمنطق الدول، خبير بمنطق الدول، خضع لظروفه تماماً مثل فلاسفة أثينا الذين رأوا أن دولة المدينة، الدولة المدينة هي منتهى المراد من رب العباد. لا، مش منتهى المراد من رب العباد، تجاوزها التاريخ، تجاوز الدولة المدينة أو دولة المدينة، مثل توماس هوبس صاحب التنين الذي ظن أن الملكية المطلقة هي الحل العنجة، مش صحيح. بعد قليل جداً سواء 100 عام برز له جون لوك مواطنه الإنجليزي ورد على أطروحاته جملة وتفصيلاً وأحياناً متوسلاً نفس أدواته ونفس مصوغاته، بالمصوغات ذاتها أثبت له نتائج معاكسة، وكان لوك أقرب إلى السلام أو أقرب إلى السداد، وسار الركب الغربي هنا الأوروبي في مسار لوك وليس في مسار هوبس، وانتهى عهد الملكيات المطلقة، ملكيات إيه؟ التنين انتهى. على كل حال الإنسان ابن ظروفه، الإنسان ابن ظروفه. نعود إلى سؤالنا، إذن حين تقول وماذا بعد، مكن لنا وصلنا إلى السلطة أخذنا بالمقادة وماذا بعد، إذن السلطة ليست هي الغاية، السلطة ليست هي الغاية، هي وسيلة إلى غاية أبعد، هي وسيلة إلى غاية أبعد. أحسب أن هذا المدخل ضروري ومهم وقد يكون ناجعاً إن شاء الله لمعالجة هذه المشكلة الكبيرة المستعصية التي تصدع، صدعت ولا تزال تصدع رؤوس أبناء المسلمين والمسلمات. معضلة الدولة يمكن أن تسمى معضلة، أو شك ألا يكون لها حل يعني، أو شك ألا يكون لها حل. طبعاً الحلول التي تقرؤونها في الكتب النظرية هذه والتي تحكى على المنابر المختلفة، مش منابر الجمعة فقط، المنابر المختلفة، أنا أقول لكم معظمها على الإطلاق تصورات تقليدية عفى عليها الزمن، تقع في نفس الخطأ والخطيئة الذي ألمحت إليه للتو، وهو ماذا؟ ماذا؟ غفلتها عن عدم إدراكها ووعيها بطبيعة القوانين من حيث التغير والتطور والتناسخ، تتغير. نحن الآن نعيش في عالم مختلف إلى حد بعيد، كما أقول دائماً فصلت هذا في خطبة عالم منسوخ، العالم الذي تتحدث عنه هذه الكتب عالم منسوخ، من لا يدرك اليوم؟ لكن هؤلاء للأسف أكثرهم لا يدركون هذا، لا يدركون هذا، من لا يدرك اليوم وأكثرهم لا يدركون أننا نعيش في عالم لم تعد خطوط الفصل فيه عقدية دينية. خطوط الفصل مش دينية، لكن هؤلاء يريدون أن يعيدوها جذعة. وللحق أقول لكم ليس إلى عهد صدر الإسلام، بالعكس عهد صدر الإسلام سبحان الله كان استثناء قطع مع ولم يتواصل، قطع مع الميراث القروسطي في عالم السياسة. عالم السياسة القرون الوسطية يعني كان يقوم فيه الفصل بين الأفراد، لا أقول المواطنين، مفهوم المواطنة لم يكن واضحا للأسف، لم يكن موجودا أصلا مفهوم المواطنة كما نفهمه الآن، هذا من معطيات العصر الحديث، وإن مهد له الرسول في دولته الرائعة، ولكن تراث المسلمين تجاوز هذا باستغفال استغفله، لم يقم له الوزن الذي يستحق، الوزن الذي يستحق. فأيها الإخوة، عالم القرون الوسطى كانت خطوط الفصل فيه دينية عقدية في المجمل من حيث القاعدة. النبي لم يفعل هذا بشكل واضح، قال لك خطوط الفصل ليست دينية. أين فعل هذا محمد؟ وهذا مؤسس دين وأمة، هذا صاحب دين، رسول عليه الصلاة والسلام ومؤسس أمة، مش شيخ وفقيه، مش الماوردي والغزالي وأبو يعلى الفراء والجويني، لا لا، مش منظر سياسي، رسول صاحب دين ومنشئ أمة، قائد أمة، كان واعيا تماما من أول لحظة في المدينة المنورة وهو يؤسس أو إذ يؤسس دولته ويشيد بناءها، لبن أن خطوط الفصل لا ينبغي أن تكون دينية. تعلمون هذا جيدا، حين جعل كل المكونات، شتى المكونات من المؤمنين المسلمين ومن اليهود بقبائلهم المختلفة ومن المشركين. طبعا النبي حين أتى المدينة على عكس ما يتصور بعض الناس لم يكن أهل المدينة من عند آخرهم قد دخلوا الإسلام، كان فيهم أناس لا يزالون على شركهم على وثنيتهم، لا بأس، ما في مشكلة. كما قلت لكم السلطة الدولة إطار واسع للتعايش، لضبط إيش؟ المعيشة المشتركة في حدود من السلم، من التصالح، من التعاون، من الاستقرار أيها الإخوة. هذا هو الضبط، هذا هو المراد بهذا الضبط الأوسع. النبي قال هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء كلهم أمة من دون الناس، هم أمة. واضح أن الأمة هنا لا يمكن أن تكون بالمعنى العقدي، هذه ليست أمة ملية، هذه أمة ماذا؟ سياسية. يتحدث عن أمة سياسية، كيف اليهود يكون معي أمة وهو يهودي وأنا مسلم موحد؟ ما في مشكلة. والمشرك أيها الإخوة يكون معي أمة، أمة معي من دون الناس، نتناصر أيها الإخوة ونتواسى ونتقاسم أعباء هذا العيش المشترك، كل يدفع حصته بحسب النسبة التي تمثله كمكون أساسي في هذا. إذا النبي كان يؤسس لمواطنة واعية، لمواطنة واعية. والجميل جدا أنه عليه الصلاة وأفضل السلام وألمحت إلى هذا مرة، لم يطلب ولم يفرض على هؤلاء اليهود الجزية. يأتيك للأسف بعض العلماء يقولون أو ليقولوا لأن الجزية لم تكن شرعت بعد. الجزية معروفة من قرون، الفرس يعرفونها، بيزنطة تعرفها، وقاطع النبي يعرفها. وهذا الذي يفسر لك أن النبي كان يرسل أجناده لمقارعة كتائب المشركين، كما في حديث إيه؟ عبد الله بن بريد عن أبيه في صحيح مسلم. وأيضا يلوح، يأمره بأن يلوح بخيار الجزية، يمكن للمشرك أن يدفع الجزية قبل شرع آية الجزية في السنة التاسعة. هذا لم يلتفت إليه العلماء، وهذا مشكل، هذا حديث صحيح مشكل، هذا يخربط النموذج عندهم، نموذج بسيط وسهل، الجزية شرعت إيه في تبوك في السنة التاسعة انتهى، لا غير صحيح. الجزية شيء حضاري. مشكلة الفكر الإسلامي أحيانا يا إخواني للأسف الشديد أنه يريد، طبعا هو يقع في هذا الخطأ، ويريد أن يوهم نفسه أن الإسلام جاء بداية مطلقة في كل شيء. هذه سذاجة فكرية، غرارة فكرية. اللي يعتقد مثل هذا الاعتقاد في عالم الفكر هذا مش فقط ساذج وغرير أيها الإخوة، أكثر من هذا كمان، لكن لا نريد إيه النبذة على الناس، أكثر من هذا. الإسلام لا يمكن أن يكون بداية مطلقة، وإلا قل لي أين في كتاب الله تعريف العرف، تعريف المعروف، خذ العفو وأمر بالعرف، يأمرون بالمعروف وينهون. جيب لي آية واحدة يعرف الله فيها العرف. طب أنت تقول لنا نحن نأمر بالمعروف، عرف لنا المعروف. يتناقض القرآن مع نفسه حالة إذ، كيف يعرف لك المعروف؟ اسمه معروف، تعارفه الناس تماما. المملكة المتحدة إلى اليوم عبر القرون فيها شيء اسمه القانون العام، common law، القانون العام، يعلمه الناس يتعارفونه. طبعا دستور ما فيها دستور، تعرفون هذا، لأنها تستند أيضا إيه إلى هذا العرف العام. حتى في القانون فيها أيضا القانون الكودد، يعني المكتوب مدونة قانونية معروف موجود فيها، وفيها أيضا الكومن لو. وهذا أكثر شيء يعتمد على ماذا؟ على مهارة القاضي، على الحدس العدل عند القاضي إلى اليوم. إلى اليوم مش على المستوى الدستوري، على المستوى القضائي كمان. فالقرآن قال لك نفس الشيء. طب ما معنى إيه أن القرآن لم يعرف المعروف؟ يعني ما في آية من جنس إن الذين كذا كذا أولئك هم أهل المعروف وأولئك هم أهل المعروف. القرآن عرف الإيمان مثلا، إنما المؤمنون الذين، عرف الإيمان، هم المؤمنون حقا، عرف أشياء كثيرة، بس المعروف لم يعرفه، لأنه من خلال أيها الإخوة تسميته توصيفه لا يعرف. كيف هو معروف ونطلب معروف لأنه. وهذا يعطي أيها الإخوة ملمحا أو إضاءة أن القرآن يقول لك، أن القرآن يقول لك ليس من شأن الدين الحق أن يكون قطعا مع الميراث البشري، بالعكس شأنه أن يكون تواصلا مع الميراث البشري. وكما أقول دائما، لأن الدين جاء للإنسان، الإنسان عنده نواة، عنده جوهر داخلي عميق، قابل لأن يخاطبه الدين، قابل لأن يحاججه الدين استنادا عليه تعييرا به. لو ما كان عندنا هذا الأصل، هذا الجوهر، الدين نفسه لا يقوم، ما بيكون في إمكانية لقيام الدين. لكي أبسط مثلا، إيش إمكانية قيام العلم؟ ليش يقوم العلم؟ ليش ممكن أن يقوم العلم يكون في علم؟ لأنه في انتظام في جوهر الظاهرة، في انتظام في الوجود، في شيء يمكن أن يصاغ بما يسمى القانون. وقال هناك قانون لأنه في انتظام حقيقي. لو عالم إيه الوجود، عالم من الفوضى الحقيقية، انتبهوا، مش الفوضى الموهومة اللي هي معيار وإندكس للجهل العلمي، لجهل البشري، لا، فوضى حقيقية، لا يمكن لأكبر عالم ولا أكبر فيلسوف أن يخلع عليه إيه صفة قانونية، مستحيل. يعني عشان أبسط، ما أخش في فلسفات معقدة وتهويمية، عشان نبسط، حركة القمر مثل ما قال تعالى بحسبان، كله بحسبان، حسابات، الحسبان جمع حساب كما قال مجاهد، الحسبان جمعه أو جماعة الحساب، يقول يعني مجموع، جماعة الحساب، حسابات كثيرة معقدة جدا. الله يقول سبحان الله، في حسابات، إذن حسابات أنت اكشف عنها الآن كرياضي ككوني، اكشف عن هذه الحسابات. لو ما في هذه الحسابات كان فعلا اليوم الشمس حتطلع لك الساعة 9، يعني بتعيير أمس عادي، بكرة تطلع في نص الليل، مرة تعجل مرة تبطئ، لا ما بصير هيك، مش صحيح. في حركة منتظمة للأرض، للشمس، لكل شيء، للجسيمات الدقيقة تحت ذرية، في شيء، في نوع من الانتظام إلى الآن يبدو لنا، وهذا الذي أعطى العلم إمكان. إذن نفس الشيء في دين، في خطاب إلهي للإنسان، إذن في جوهر إنساني ثابت يمكن أن يحاجج الإنسان بمقتضاه، ممكن أن تعير أوامر الدين ونواهيه، معقولية الدين استنادا إلى هذا الجوهر. وهذا معنى إيه؟ المعروف، خذ العرف، يأمرون بالمعروف. إذن الدين مش قطع مع المواريث الإنسانية، وهذا يعطينا أيها الإخوة طمأنينة على إنسانيتنا. مش لازم ومش بالضرورة ومش صح أيضا أن الدين يعدمنا إنسانيتنا، لازم أتخلى حتى عن إنسانيتي، عن ميراث البشر المشترك، أحس حالي شيء مختلف عن كل البشر لأني أنا أمتلك الدين الحق. أي دين هذا؟ أي دين هذا الذي يقطع مع الميراث البشري كله؟ إذن يقطع مع الجوهر الإنساني. ولذلك لما ذهب الإمام الشاطبي، وذكرت هذا مرات كثيرة جدا، لكن هذا أيضا لابد أن يقدر قدره، هذا التصريح، هذه الإفادة statement من الشاطبي خطيرة جدا. لما إيش قال؟ قال وهذه الضرورات، الضروريات الخمسة، يعني حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض أو النسل، قال مراعاة في كل ملة، مش في الإسلام بس، مش بحسب قال الله وقال الرسول، في كل ملة، في كل شعب، في كل أمة، كل الأمم، الاجتماع البشري يعرف مصالحه، يعرف مصالحه. ابن خلدون أبدع رحمة الله عليه، رغم أنه أكد كثيراً، أكد بإلحاح على دور الدعوة الدينية كرافد لعصبية النسب. كيف تقوم الدولة عند ابن خلدون؟ الدولة ما بتقوم بمنطق الحق، بمنطق المثال. بنحدد مجموعة من الأهداف الجيدة المثالية وبعدين نذهب إلى تطبيقها. قال كلام فارغ هذا. لذلك هو حتى سخر من فكرة المهدوية. حتى فكرة المهدوية عند ابن خلدون فكرة مسخور منها ومنكورة. مش بمجرد أنك تتوق إلى مثال، تتوق إلى أحلام معينة أنها ينبغي أن تغير الواقع وستنجح، مش شرط. الواقع يتغير عند ابن خلدون وفق، طبعا هذه النظرة موغلة في الإيه؟ في الوضعية. بوزيتيف هذه كما يقال الآن في لغة علم الاجتماع، نظرة وضعية كثير، نظرة غير معيارية، لا تؤمن وهذه النظرة العلمية. جوهر النظرة العلمية أنها واقعية، تأخذ الوقائع بعين الاعتبار، مش الأحلام، مش المثل، مش الرغبات، لا لا لا، الوقائع اللي بتحدد كل شيء. تاريخياً درس التاريخ يقول، والإسلام تاريخ الإسلام ليس استثناء من هذا يا إخواني، تاريخياً درس التاريخ يعلم ويقول كل الدول في نهاية المطاف تتحرك بمنطق خاص لها. الدولة عندها منطق خاص. عموماً هذا المنطق يصدر القوة على الحق، القوة على المثال. هذا منطق الدولة، هو هيك بدك بتكاش، هو هيك هيك الحاصل، دائماً هكذا يحصل. الآن عاد وظيفة النظريات الليبرالية، النظريات الديمقراطية أن تخفف أيها الإخوة من هذا إيه؟ الطغيان في منطق الدولة، وتقول لا، لابد أن نلجم الدولة قدر ما نستطيع، وهذا جيد ولابد أن نعمل عليه وأن نتوافق معه، لكن في نهاية المطاف هذا منطق تاريخ الدول، منطق السياسة، منطق ابن خلدون فهم هذا جيداً، تكلم عنه في عشرات الصحائف رحمة الله تعالى عليه. ابن خلدون رغم أنه أكد على دور عصبية النسب في قيام الدول ونشوئها، إلا أنه أكد أيها الإخوة بقدر أقل طبعاً، لكن أكد أيضاً وبإلحاح على أهمية الدعوة الدينية، خاصة يقول في مجتمعات العرب، عند العربان بالذات لازم دعوة دينية، عصبية نسب تتذرع، تتوسل، تعتل بدعوة دينية لكي يقوم ماذا؟ الملك. عصبية النسب يعني الدولة الطبيعية، الدولة العرقية الآن، مش الدولة السياسية حتى. عصبية النسب بطبيعتها وفق ابن خلدون تتجه نحو التملك، نحو الملك، نحو الملك يعني السلطة يعني، لكن تحتاج إلى دعوة دينية. رغم أن ابن خلدون كما قلت لكم أكد على هذا وألح عليه، إلا أنه كان يؤكد أن الدين السماوي القويم الذي يأتي بالأخلاق وبالمثل وبالقيم يناغي الطموحات البشرية العالية ليس شرطاً أساسياً في نشوء الدول. هو فهم هذا، قال لا مش شرط، واحتج لقوله بأن هناك دول كثيرة قامت على غير دين سماوي. ليش طيب؟ على إيش؟ في نهاية المطاف مهما كانت الدولة تنحاز إلى قوة بإزاء الحق، لكن لابد أن تتذرع وتتوسل بماذا؟ بخدمة الحق، بخدمة الجمهور، بخدمة الشعب، مصالح الناس، لابد حتى لو نفاقا، هذا منطق سياسي، لابد. طب هذا الحق، هذا الحق أين يجد جذره؟ في الجوهر الإنساني، في الطبيعة الإنسانية، في الإنسان، موجود هذا في الإنسان، موجود هذا في الإنسان. إذا ما الخطأ؟ والخطأ أحبتي في الله إخواني وأخواتي أن نتخيل أن الإسلام في منظوره للدولة، في تعاطيه مع هذه الموضوعة المشكلة، والمشكلة جدا بالذات في تراثنا السياسي، قطع مع الميراث البشري، وله تصور شديد الخصوصية للدولة، غير صحيح بالمرة. تصوره مثل أي تصورات أخرى، وتصور عملي وأيضا متلائم، ويمكن خاضع، أكيد خاضع، لماذا نخجل يعني؟ هذا لا ينتقص الدين، وخاضع للواقع، لإرهاقات الواقع، لشروط الواقع، هذا شيء طبيعي. عشان ما تندش الفكرة مني، طبعا فقهاؤنا الكبار، علماء الكلام بالذات، علماء الكلام الذين شكى باسمهم إمامهم في وقته أبو المعالي الجويني، صاحب كتاب قد يكون هو أبدع وأروع كتاب في الفقه السياسي الإسلامي، الغياثي، غياث الظلم أيها الإخوة، غياث الظلم. هذا الغياثي من أوسع ومن أروع الكتب في الفقه السياسي الإسلامي، وفيه ما فيه، فيه وعليه، أو له وعليه. ومع ذلك شكى الإمام الجويني أن المتكلمين هم الذين لا يزالون يتكلمون في موضوعة الدولة، في موضوعة السياسة، الشأن العام، والفقهاء صامتون. ليش؟ طب ليش؟ لماذا يشكو؟ تعلمون لماذا؟ طبعا هو يشير إلى أن علماء الكلام للأسف دأبوا من قبله، من قبل عصره على أن يلحقوا في آخر كتبهم، آخر كتب العقيدة، علم الكلام هي العقيدة، في آخر كتب العقيدة فصلاً يختص بماذا؟ يختص بالإمامة والولايات العامة، يعني بالسياسة. إيش دخل هذا في العقيدة؟ الجويني غاضب من هذا، يتشكى منه، قال المفروض اللي يتكلم في الموضوع هذا الفقهاء مش إحنا، إحنا علماء عقيدة، وهذه مش عقيدة، هذه مش إيه؟ مش عقيدة، ما عندهاش أهمية عقيدة ولا أولوية عقيدة ولا أولوية عقيدة، لكن الفقهاء صامتون ونحن نتكلم. لماذا؟ هذا الذي عبر عنه الماوردي وغير الماوردي، لأن الإمامة من مسائل المصلحيات لا من مسائل التعبديات، يعني هي غير داخلة في جوهر الدين. الإمامة مش داخلة في جوهر الدين أبدا، شأن مدني بطبيعته قائم على ماذا؟ على المصلحة، على تحقيق المصالح، على رعاية المصالح ودفع المفاسد، وهذا شأن يتعاطاه كل البشر، كل المجتمعات الإنسانية عرفته كما إيه؟ أشرت عن ابن خلدون، كما أشرت عن ابن خلدون. أعود إلى قضية إيه؟ الرسول عليه السلام والجزية وخطوط إيه؟ الفصل في دولته في المدينة صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الملاحظ كما قلت لكم والطريف واللطيف جدا أنه واثق هؤلاء وعاهدهم، في الحقيقة كانت صحيفة المدينة أو وثيقة المدينة أو كتاب المدينة كانت مجرد معاهدة، هي إيه؟ معاهدة. وما معنى معاهدة؟ ما معنى معاهدة؟ يعني نشاط طوعي اختياري باختيار أطرافي، هم تعاهدوا على هذا. طبعا بعد أن تعاهدوا يلزمهم، أنت التزمت شيئا يلزمك، مش على خاطرك بعد ذلك بمجرد التشهي تدخل وتخرج أو تلتزم بنودا وتنتهك أخرى، أبدا. الوثيقة نفسها تلزمك، الوثيقة نفسها تلزمك وتنص إيه؟ على هذه الحالات، على هذه التعاطي مع هذه الحالات، لكن هي نشاط تعاهدي حر، نشاط تعاهدي حر. المرعي فيه، المنظور إليه فيه ما هو؟ المصلحة، المصلحة. إطار كما قلت لكم واسع للتعايش، لضبط الاجتماع، لضبط الاجتماع. جميل. النبي كما قلت لكم لم يفعل هذا لقاء جزية، يقول ادفعوا لنا جزية أيها اليهود وبندخلكم معانا. ليش؟ أنا بحكي الكلام هذا، تخيل عاد من السنة الأولى للهجرة واليوم إحنا في القرن الخامس عشر الهجري، 21 الميلادي، ولديك علماء كبار ومشائخ ومفاتي ومنظرون في الفكر السياسي الإسلامي، قال لك الجزية ولا بد من الجزية، وأي واحد غير مسلم في الدولة الإسلامية لا بد أن ندفعه الجزية، الجزية، الجزية. ما الكلام الفارغ هذا؟ هذول مش فاهمين، مش فاهمين منطق الإسلام بالمرة ولا منطق إيه؟ الفقه السياسي الإسلامي الحقيقي، مش قادرين يفهموا، جمود، حالة من الجمود الفظيع المخيف. هذول كيف أنت ترمي هؤلاء الأفاضل الكبار؟ لا لا لا، الحق حق يتبع. النبي لم يفعل هذا كما قلت لكم من أول يوم، مع أن الجزية شرعها معروف في الأمم والحضارات، النبي غير غافل عنها، بيعرفها. وكما قلت لكم حديث مسلم يؤكد أنه كان يعرفها أيها الإخوة، وأتاحها خياراً عند حرب المسلمين للمشركين قبل شرع الجزية في صحيح مسلم. انتبهوا، ومش حتلاقي جواب طبعاً، روح اقرأ كتب الأحاديث والشروحات، ستقف أمام إيه؟ يعني طريق مسدود أو طريق مسدودة، ما في جواب طبعاً، لأنه هذا أحرجهم، هذا يعاكس النموذج تبعهم البسيط جداً. الجزية شرعت في السنة التاسعة، غير صحيح، مشروعة قبل حتى الإسلام، والنبي واعين بها. لكن ليش ما دفعش اليهود في المدينة؟ مش لازم يدفعهم، ليش يدفعهم؟ هؤلاء أيها الإخوة يصلحون بالمنطق الحديث، منطق الدولة الحديثة، أن يكونوا مواطنين كاملي المواطنة ومش من درجة ثانية، اليهود والمشركون والنصارى وأي شيء كان موجود، ما في أي مشكلة مع رسول الله، واضح؟ هتقول لي طب إيش علاقة الدولة بالدين إذن؟ وهذا النبي ويعمل دولة. أنا أقول لك عمر ما تكون إيه؟ علاقة الدولة بالدين، وظيفة الدولة هي أن تفرض الدين على الناس أو أن تكره الناس على دين، ومن لم يفعل إما تقتله وإما إيه؟ تذله بتدفيع جزية. والله العظيم هذا باطل وخطأ كبير، وهيه يتعارض مع تصرف رسول الله. وانتهينا من قضية السنة التاسعة والتشريع، هذا كلام غير صحيح، غير دقيق علميا. إذن ما الذي حدث؟ الذي حدث هو ما فهمه شيخ الأزهر الشيخ الإمام محمود شلتوت، ببصيرة شيخ الأزهر العلامة شلتوت رحمة الله عليه، في رسالة صغيرة أنصح كل واحد بقراءتها، 70 صفحة، والله سبحان الله فتح الله عليه فيها في أشياء لا تجدها في مجلدات ضخمة لا تعرف. والرجل كان ذكيا جدا، إمام رحمة الله عليه شلتوت معروف. شلتوت قال لك آية الجزية الآية 29 من سورة التوبة قاتلوا الذين هذه الآية قال أنت حاول افهم هذه الآية قف على ما بعد منها كذا تريث اطرح مفروضاتك مقبولاتك الأولية اللي جاي بيها من الأول اطرحها تعالى خلوا واجه هذه الآية خلوا من أي مفروضات ومسبقات سترى أن هذه الآية سترى أن هذه الآية تأمر بالقتال فهذا بحد ذاته مشعر بماذا؟ مشعر ببدء عدوان منهم من أهل الكتاب هؤلاء شرحت لكم مرة في خطبة الخلفية التاريخية الوقائع التاريخية الثابتة تؤكد هذا بشكل جلي سافر هم كانوا يحشدون أصلاً لكي يجتاحوا المدينة المنورة تعرفون حديث غسان عن سيدنا عمر أجاءت غسان يقولوا قالوا لا طلق رسول الله نساءه معروف هذا هذا معروف مقرر هم قتلوا عامل رسول الله علم عان في الأردن وصلبوه لأنه أسلم عدوان على الإسلام اضطهاد ديني فتنة واضح هم بيزنطة هي بدأت إيه بحرب إيه؟ أهل الكتاب هذول أهل الكتاب بدأوا بحرب الإسلام بدأوا بحرب الإسلام وقتلوا ستة من عيون رسول الله أيضا حرب واضحة هذه وقال لك ما فيش في حرب فالله أغرى النبي قال له قاتلهم قاتلهم بمن معكم بدأوك قاتلهم حتى يعطوا الجزية عن يد انتبهوا الآن لو كان هذا القتال كما يظن هؤلاء المشتبهون وهذا أدق ما يمكن أن يوصفوا به لو كان قتال الرسول ومن معه عليه الصلاة والسلام لهؤلاء المذكورين المنعوتين بالأوصاف المعينة في الآية الكريمة من أهل الكتاب لو كان من أجل مصادرة الحرية الدينية وإدخالهم في الإسلام يستحيل إذن أن تجعل غاية القتال حتى يعطوا الجزية إيش حتكون الغاية؟ حتى يسلموا أو يتفانوا من عند آخرهم يبسلموا يبموتوا الله قال لا حتى يعطوا الجزية وحد يقول لي جميل معناها هذا القتال وهذا الذي يقوله كل التائهون كل التائهين اليوم وكل المشتبهين الإسلام دين عنيف الإسلام فيش فيه حريات محمد كان أكبر عني أستغفر الله ليش يا حبيبي قال لك هذا هو هذه آية فسرها يا أخي تأمر بالقتال حتى يأخذ الجزية إذن هي مسألة تقشيط قاطع طريق يعني على الحرية غير صحيح هذا استخفاف هذه قلة عقل وقلة فهم لا يقول هذا إنسان يحترم نفسه للأسف الشديد ما هذا لكن رغبة في الشنآن رغبة في الشنآن يا أخي روح التاريخ مفتوح أمامك والله العظيم أقسم بالله عندك مئات القيادات السياسية والعسكرية كانت تمارس وتصدر عن عنف لا إنساني فظيع روح انتقدها يا رجل تنتقد سيد العالمين رحمة العالمين دون أن تفهم شيئا إيش الصغار الحقار هذا هذا هو التودد أنا أقول لكم هذا هو التودد لكارهي الحق وكارهي الصدق باسم أني أنا مسلم بس أنا حر بنتقد محمدا نفسه وكمان بصفه أنه كذا أنت لا تفقه شيئا أنت تزري بنفسك وكما قلت غير مرة بفضل الله عشرات المستشرقين الكبار اللي يمكن مليون واحد من هؤلاء الصغار حقيقة لا يعدل بواحد منهم في البحث العلمي في القراءة في التأني في الموسوعية كلهم كانوا مأخوذين برحمة محمد وإنسانية محمد أيها الإخوة والقدر العجيب الذي كان يعرب عنه محمد من كرهه لسفك الدماء وحبه للسلم والشهادات موجودة في كتبهم وهي كتب تاريخية لكن يجينا واحد صغير مش فاهم حاجة ويتكلم شيء مزعج هذا يا أخي مزعج جدا أنت تزري بنفسك في نهاية المطاف مش بالحقيقة تزري بنفسك والشمس لا تستر بغربال كما تعلمون ولا حتى بطرف أصبع لا تستطيع أن تستر الحقائق المهم فيقول لك إذن محمد أمر ومن معه بقتالهم من أجل تغول أموالهم من أجل الجزية والله طب انظر في قيمة هذه الجزية حتى هي والله لا تصلح أن تكون بدل حماية بدل خدمة والله لا تصلح لأنها زهيدة جدا جدا وحقيرة قيمة حقيرة جدا وإقرأ أنا فعلت هذا إقرأ عن الجزية في بيزنطة وفي فارس يعني وشوف وقارئ أنت مرهقة جدا جدا جدا كانت الجزاء ومش هيك وبس وكما سجل المؤرخون الثقات هنا في الغرب كنت تدفع الجزية المرهقة المذلة وتخدم في الجيش أيضا من غصب عنك هذا هو محمد قال لك لا لا لا لا ادفع هذا المبلغ البسيط جدا جدا ونحن نحميك كما نحمي أنفسنا وذمامنا ونساءنا وأولادنا ولا يعدى عليك بأي شكل من الأشكال لا منا ولا من غيرنا ولا نسمح طيب إذا هي ما بتسوى طب ليش نعرض حالنا للخطر ونعرض أبنائنا ونعمل قتال عشان مبلغ تافه وما بسوى ليش مش القصد الجزية ولا القتال شرع من أجل أخذ الجزية لا والله يقول هنا عاد هنا عبقرية الشيخ شلتوت، يقول علامة شلتوت تأتي كلمة وهم صاغرون حتى يعطوا الجزية عن يد اللي بيقدر. وعلى فكرة ومين اللي بيدفع الجزية بكلمة واحدة ونترك اختلافات كثيرة وتشعبات بكلمة واحدة؟ القادر على حمل السلاح واللائق به حمل السلاح، يعني الراهب الشاب قادر على حمل السلاح لكن لا يحمل السلاح بحكم ترهبونه، ما بدفع جزية. تخيل إنسان يعتمل في أرضه ولا يتعرض للقتال، ما بدفع جزية. طب والنساء والشيوخ والأطفال؟ ولا واحد بدفع جزية. يا الله، هذا الإسلام. وقال لك عاد ضريبة رأس، بول تاكس. لا، مش ضريبة رأس، كذب هذا، هذا اصطلاح عام، مش ضريبة رأس، ضريبة حملة السلاح، الأكشلي يحملون السلاح فقط، هذا هو، مش على كل رأس. للأسف في الأدبيات الغربية هو ضريبة الرؤوس، هيك بترجموا الجزية، غير صحيح. الجزية مش ضريبة رأس، ضريبة حماية من القادرين على الحماية، لكنهم لا يودون أو لا يعني يليق أن يقاتلوا معك أهل دينهم، أن يقاتلوا أهل ذمتهم وملتهم، عفوا أهل ملتهم، رحمة. طيب يقول الشيخ الإمام شلتوت رحمة الله عليه، هنا تأتي كلمة وهم صاغرون لتكشف لك النقاب عن جلية الأمر. يقول كلمة وهم صاغرون تشعر تومئ إلى تنبئ بماذا؟ بسبق عدوان منهم وبغي. يعني من الذي بدأ هذا القتال؟ من الذي داس على طرف المسلمين وطرف دولة المسلمين؟ هم هؤلاء أهل الكتاب الروم من بيزنطة أيها الإخوة، داسوا على طرفنا، الآن وقع القتال، كتب عليهم إيه؟ الانكسار، هزموا. الآن إذن أمامكم، إما أن تقتلوا، هم لا يودون أن يقتلوا طبعا، علم صحيح، وإما أن تدفعوا هذه الجزية علامة على خض شوكة شركم، على كسر كبريائكم، علامة على هزيمتكم، هاي معنى الصغار، إن هزمتوا أنتم. طب قل لي الآن بطريقة عملية أنك آسف على ما فعلت ولن تعاودها، كيف أقول؟ ادفع الجزية. سأدفع. هذه قضية الجزية كلها. إذا فهمتم هذا هتفهموا الآن بشكل واضح لماذا النبي لم يدفع اليهود في المدينة الجزية، لأنهم لما أتى المدينة لم ينصبوا لهم هذا الحرب، ولم صحيح، ولم يبدؤوه بعدوان، وبالعكس قال حنعمل إيه تعاهد التعايش، قالوا إحنا معك، قال أهلا وسهلا. جزية إيش؟ ما في جزية. واحد يقول لي يا مصيبة، يعني الآن إخواننا النصارى وغير النصارى في البلد العربية ما في جزية؟ طبعا ما في جزية. جزية ماذا؟ هذول أهل البلاد مواطنون مثلنا مثلهم، وبالأمس القريب حاربوا الاستعمار معنا سايد باي سايد، جنبا إلى جنب، أليس كذلك؟ ولهم يعني جهاد مشكور ومقدور. هيقول لا، فيهم خونة والمعلم يعقوب، أو فينا خونة يا حبيبي، وإحنا فينا خونة وما زال فينا خونة إلى اليوم. يعني إيه خونة فقط؟ يعني إيه في الأقباط أو المسيح وفي المسلمين في خونة؟ الآن فلسطين محتلة في خونة؟ إيش الكلام الفارغ هذا؟ مش تفكير علمي. إذن هؤلاء ما تقوليش أهل ذمة ويدفعوا جزية، هذا كلام فارغ، كلام من لم يفقه جيدا الكتاب والسنة والسيرة النبوية. ينبغي أن نفقه الأشياء هذه بمنطق كما قلت لكم علمي، منطق يدرك هذا التدرج وهذا التطيف في القانون الاجتماعي. قانون الاجتماع كيف بتغير وبتلائم وبتعدل، وانت لابد تتغير وتتلائم وتعدل نفسك لكي تلاحق هذا القانون في تغيره، وإلا بتكون إنسانا جامدا وما عندكش فقه يصلح للحياة، وبتصير فعلا كما ظل اليساريون ينعتوننا رجعيا، فقيها رجعيا. ما معنى فقيها رجعيا؟ بتعيش في بدنك، ببدنك في القرن الحادي والعشرين، وعقلك ومعجميتك وثقافتك تعيش بها إيه؟ في القرن الأول وحتى قبل الأول. النبي ما كانش يزمون الله النبي. انتبهوا، لماذا أقول هذا؟ أقول هذا يا إخواني لأنه في الوقت الذي ارتفعت فيه درجة ووتيرة، أيضا درجة ووتيرة تحسس الأفراد والشعوب لدينا في عالمنا العربي والإسلامي للحرية، اليوم في شيء مقدس أصبح عند الناس، وحي هلن، حي هلن على هذا الحرية. لا تنتقص حريتي، لا تكرهني، لا تفرض علي ما لا أريده. هل النبي لما عمل دولته كان هدفه من هذه الدولة أن يكره الناس على ما لا يريدون؟ مستحيل. ليش قبل المشركين فيها؟ ليش قبل اليهود؟ ومن غير جزية؟ أها، طب عجيب. طب إذا الدولة المسلمة، أعود إلى سؤال، إيه علاقتها بالدين؟ إيش بتعمل مع الدين؟ إذا الدولة النبوية، الدولة المسلمة أو الإسلامية الأولى، بتشوف إنه مش من، ما نقولش من أولوياتها، لا لا لا، مش من مهامها، مش من وظيفتها أن ترغم الناس على الدين، أن تدين الناس. طب إيش وظيفتها؟ العكس تماماً. تعرفوا إيش وظيفتها؟ تتيح الحريات وتصونها. وهذا معنى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، دفع الكافر المعتدي المضطهد بالمسلم المؤمن بالحريات لهدمت. ما قالش لم يبدأ بالمساجد، قال صوامع وبيع وصلوات، دور عبادة اليهود والنصارى وغيرهم والمسلمين. الله، إيش الجمال هذا؟ هذا الإسلام العظيم، إيش هالجمال هذا؟ وراء هذا القرآن. ما واحد يقول لي أبو حنيفة ابن تيمية سيد قطب، اسكت يا أهبل، تحدث قرآن الآن، نحن نتحدث قرآن، افهم، كيف عقلك مع القرآن، مش مع نظريات لها وعليها، نظريات بشر كما نخطئ هم يخطئون أيضا. إذا بدك سيد قطب والمودودي وفلان علان، سيد قطب والمودودي آمنوا بالدولة الشمولية، إيش رأيك؟ المودودي صرح بهذا في الدستور الصغير، وأنا صغير قرأت هذا الدستور، ومنشور حتى الآن بالإنجليزية وبالعربية، إسلامك لو أن كونستيوشن، يعني القانون الإسلامي، الشريعة الإسلامية والدستور يقول الدولة المسلمة أو الدولة الإسلامية لا تحصرها في لا تحصر نفسها في مجال بعينه، إنما ترى أن من واجبها من ضمن وظائفها ومهامها إنها تنبسط في كل المجالات، اقتصادي، سياسي، ثقافي، اجتماعي، تعليمي، تربوي، كله. دولة متغولة، دولة التنين فعلا، هذه دولة هوبس، دولة مطلقة. وش يقول المودودي؟ والله بالحرف، عودوا للكتاب موجود بالإنجليزي والعربي بالحرف رحمة الله عليه، يقول وهي من هذه الزاوية أو من هذا البرسبكتيف، يعني من هذا المنظور، وهي من هذا المنظور تشابه الدولة البولشوفية، بولشوفيك، الدولة الشيوعية بتاعت لينين، الدولة البولشوفية والفاشية. طبعا تقشعر أبداننا حين نسمع هذا الآن. أنا أقول لك في زمان مودود كان هذا عادي، لماذا؟ لأنه لا الفاشية ولا البولشوفية في زمانه كانت قد انتهت بالكامل وأصبحت من عار التاريخ. قال لا، دول قوية وعندها أيديولوجيا ونص العالم مقسوم لصالح إيش؟ البلاشفة الشيوعيين، ولا من الصحيح؟ فهذه هو بالنسبة له. اليوم تقشعر الأبدان، عشان هيك ما تشمئز من المودود رحمة الله عليه، مفكر كبير وإمام مقتدر، ولكن هو يفكر ضمن ظروفه، الرجل ضمن ظروفه، لكن التفكير قطعا خاطئ، هذا التفكير قطعا غالط وقطعا خاطئ. لا يمكن نقبل إحنا باسم الإسلام أن تكون دولة إسلامية شمولية مثل الدولة الشيوعية والدولة الفاشية، يعني تكبت على أنفاس الناس، تحسب على كل شيء، ويجب أن تصلي رغما عنك، وتتحجب رغما عنك، وتذهب إلى المساجد رغما عنك، وتحج وتعتمر وتؤدي الزكاة، وكل هذا تكذبه سيرة رسول الله. قل لي بالله عليك، وين في كتاب الله وعندك سورة التوبة؟ اقرأها بطولها وما فيش فيها بسملة. اقرأ سورة التوبة، وين في سورة التوبة أن الرسول عاقب المتخلفين عن الجهاد؟ عاقبهم الجهاد. اليوم في دولة تسمح لواحد مجند إنه ما يروحش في التعبئة العامة مثلا، لما يطلب على السجن مباشرة. الدول هذه البولشوفية الفاشية على الإعدام، كان يعدم مباشرة إعدام أحيانا، لكن الدول حتى الديمقراطية الليبرالية على السجن، ولا مش صحيح؟ وشوفنا محمد عليك ليه وكذا، ما في، ممنوع من غصب عنك. ليه؟ لأنه هذه دولة ماكس فيبر. ماكس فيبر قال لك الدولة، تعريف الدولة عند ماكس فيبر، عالم الاجتماع العظيم، مؤسس علم الاجتماع الألماني، هي ايه؟ التي تحتكر العنف المشروع، من حقها تمارس العنف، وهذا العنف له مشروعية على الأفراد كلهم. الرسول قال لك لا، لأنه ما كان شيء يصدر عن مثل هذا المنطق الشمولي القهري المتغول للدولة أبدا. النبي كان حتى النهاية يتعامل مع الدولة كما قلت لكم من منظور ماذا؟ تعاهدي. أطراف المجتمع، مكونات تعاهدت على أن تتعاون وأن تتعايش، أهلا وسهلا بالاختيار، بالاختيار. شفتوا؟ حتى في المستوى الديني، بيعة العقبة، الأنصار لما بايعوا النبي على إيش بايعوه؟ على أنه إذا صار إليهم في المدينة منعوه مما يمنعون منه أزرهم، نساءهم وأطفالهم وأحرادهم وذمامهم، صحيح؟ ولذلك لما النبي خرج لملاقات العير في بدر، تخلف أنصار، ولا مش صحيح؟ في جماعات، مش جماعة، جماعات من أنصار، قالوا لا، لم يقع الاتفاق على هذا. عجيب، مع أنه هذا قتال مع النبي. قال لك أيوة، القتال وما القتال، هذا كله شؤون سياسية، حتى هو نبي رايح يقاتل، أنت خارج المدينة ما في عدوان عليك، وإحنا لم نعاهدك، لم تقع البيعة والصفق بها على أن نمنعك في كل مكان، نمنعك في المدينة، وإنت عنا ولا واحد ينالك بسوء، خارج المدينة إحنا أحرار، فمنهم ناس راحوا، أبو الهيثم أبي تيهان هو كان ما شاء الله، وناس قالوا لا بنروحش، والنبي لم يعتب عليهم لأنهم نزلوا على ماذا؟ وأخذوا بمقتضى إيه؟ التعاقد، بمقتضى شوف شوف الحرية، شوف الجمال. أكثر من هيك عاد الآن؟ لا، النبي عنده دولة الآن، وهذه دولة تخوض حروب، ودولة مهددة، ولا مش صحيح؟ في عقر دارها. طيب زي ما قلنا بيزنطة تهددها واعتدت على المسلمين في العسرة، وفي منافقون ما ذهبوش، قال لك لا حر حر. وفي الحقيقة هم خايفين من الروم، قال لك حر ايش، نروح على الروم بيزنطة حيذبحونا في عشية واحدة، في غدوة واحدة، محمد مين واصحابه مين؟ روم هذه بيزنطة، امبراطوري عمر 1000 سنة، قال لك شو الكلام الفارغ هذا؟ منافقون والعياذ بالله منهم. طيب اقرأ سورة التوبة، كيف عاقبهم النبي؟ جلدهم، قطعهم من خلاف، اعتبرهم محاربين، أفسدوا أبدا أبدا أبدا، فقط القرآن اكتفى بالدمدمة عليهم وأنهم مخلفون وجبناء وأنهم كذبة، والحمد لله أنهم ما طلعوش معاك، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. كان فتوا في عضد إيه الجيش المسلم، كان ضعضعوك وكان أضعفوك، كان أرجفوا، أحسن ما يطلعوا في 60 دقيقة. دولة فيش دولة تعمل هيك، فيش دولة تقول في 60 دقيقة، فيش 6 دقايق، تعال هنا وين أنت، أهرب اليوم من الدولة في النمسا هنا من أداء الضرائب، والله بشدوك من شوشيتك هيك، ما في يا حبيبي، ما في الكلام هذا ولا حد، هذه الدولة. محمد ما كان عنده المنطق هذا. طب الزكاة، جمع الزكاة، كان يبعث النبي وهاتوا زكواتكم، وما عندوش عيون ولا جواسيس، ولا مش صحيح؟ دفع دفع، ما دفعش، يقول ما دفعش، طب مش هنأخذها منه بعد هيك. يا سلام، الدولة تتصرف بالمنطق هذا؟ مش هنأخذها منك. طب هذا الغامدية أجت طهرني يا رسول الله، هي اللي أجت بالإقرار، اعترفت أنا. هذا إذا أخذنا أي أن النبي فعلا رجم، ورجم قبل النور، وإن كان في القلب حتى من هذا كله شيء. على كل حال، لو أخذنا بهذا بظاهره بإقرارها، ماعز يا رسول الله، قال له أنت لا، أنت سكران، أنت كذا، لعلك لعلك، قال له أنا فعلت كذا بإقراره. ما في بوليس سري، وما في بوليس أخلاق، وبكتب في الناس تقارير، وهذا عمل وهذا ما في ما في ما في. ليه؟ لأنه فعلا في الأساس هنا في دين. انتبهوا، الدين حتى في إطار دولته ودولة محمد عليه الصلاة والسلام وآله، الدين في إطار دولته من حيث هو، من حيث جوهره، هذا الدين يقوم على ماذا؟ على الاختيار الحر، على الرغبة في النماء الروحي والخلقي بحرية باختياري. لا يمكن أن يكون من وظائف الدولة تدين الناس، بدك تديني بالقوة وبالتهديد وبالسجن، مستحيل. هذا يخالف طبيعة الدين، يخالف طبيعة الدين. وشفنا إذن يبدو أن الدولة المحمدية، دولة رسول الله أيها الإخوة، أنا أقول لكم، كانت تقف على الحياد من هذه المسألة، تحب تبقى يهودي خليك يهودي، مسيحي تبقى، حتى أي منافق أنت حر، ما دام أنت لا تخل بالأمن العام، بالاستقرار، بمقتضى هذا التعهد الأولي، أنت حر أن تبقى على دينك، نرجو لك الخير لكن لا نرهقك، ولا من الصحيح؟ وهذا الصحيح، الالتزامات الدينية. طب إذا الدولة المسلمة لا تجد نفسها في هذا، في أن تفرض على الناس شكل دين معين، طبعا أنا مكمل الفكرة لأنه خلص أدرك الوقت، أقوم أصلي الشتاء. إيش الفكرة؟ في الوقت الذي صارت الشعوب والأفراد يتحسسون جدا لحرياتهم، وكل ما يمسها أو ينال منها أو ينتهكها، بنشوف إنه في عنا طروحات إسلامية، وأنتم عارفين زي إيش طبعاً، وما شاء الله، ودولة طبعاً، ودولة، دولة الإسلام، دولة إسلامية، في عنا طروحات إسلامية تجعل خطوط الفصل بين من المفروض أن يكونوا مواطنين، وما في مفهوم مواطنة، ما في كلام فارغ هذا، عند هذه الطروحات ما في مفهوم مواطنة، citizenship، ما في الكلام هذا، تجعل خطوط الفصل بين المفروض أن يكونوا مواطنين ليس فقط الدين. إيش رأيك؟ إنه الإسلام وما عدا الإسلام بصير خلص درجة ثانية، هذا إذا سمح له، يا ريت والله. لا، خطوط الفصل، انتبهوا انتبهوا الكلمة هذه، خطوط الفصل عند هؤلاء في تنظير هؤلاء وممارسة هؤلاء ليست الدين، إسلام بإزاء أديان أخرى أو شراء أخرى، وإنما قراءة شديدة الخصوصية والضيق والحصرية للدين. فهمتوا علي؟ قراءة ما للدين يصدر عنها هؤلاء، انتبه، ويلزمون الكل بها. ليش؟ بمنطق الاجتهاد، بمنطق المقارعة، غلبونا فكريا حجاجيا اجتهاديا، بمنطق القوة، أن الدولة بيدنا، السلطة بيدنا، نفرض هذه القراءة. في هذه الحالة من الذي سيعاني؟ ليس فقط غير المسلمين، كل المسلمين أيضا، ما عدا من؟ ما عدا الذين يتبنون هذه القراءة شديدة الخصوصية والحصرية والضيق. يا له من وعد! هذه دولة الإسلام وهذه الدولة الإسلامية وهذا وعدها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. كان المفروض في الحالة العادية أيها الإخوة أن نستقبل من الكلام سوى 40 دقيقة، لكن ينبغي أن ننهي الآن لظروف كما قلت لكم الشتاء وقرب دخول وقت صلاة العصر بكلمة. إخواني وأخواتي، أحب أن أقول لكم، إذا لم تجد الدولة الإسلامية الحق كدولة رسول الله نفسها في إكراه الناس على الدين، في تدين الناس على الرغم عنهم، إذا تجد نفسها أين؟ انتبهوا، قولوا هذا دائما، بشروا هذا في العالم وارفعوا رؤوسكم، قولوا دولتنا دولة القرآن، دولة محمد، دولة السيرة والسنة، تجد نفسها في بسط الحريات والدفاع عنها. آيات القتال في كتاب الله تقول هذا. ليش؟ تقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله في البقرة، ويكون الدين كله لله في الأنفال. تعرفون التفسير الصحيح والرجيح والمليح لهاتين الآيتين ونظائرهما؟ حتى لا تكون فتنة، حتى لا يضيق على الضمير الديني، حتى لا يضيق على الناس في حرياتهم الدينية. ومن عبد الله منهم ووحد، عبده ووحده خالصا من قلبه دون رياء أو نفاق أو إكراه، دون رغيبة أو رهيبة، فعله بمحض. أما أن تفسر الآية ويكون الدين كله لله بمعنى لا يكون شرك ويفنى الشرك من الأرض وإن قال به غير واحد، هذا تفسير غير دقيق بالمرة، إلا أن يكون تفسيرا من باب تفسير الفتنة بالشرك على أنه تسمية أيها الإخوة للشيء باسم مسببه أي سببه، وهذا مجاز نقبله كما فعل فخر رازي على أنه كان يعني واضحا في أن معنى الفتنة الاضطهاد في الدين، الاضطهاد في الدين، وهذا ما تعطيه الأدلة وحديث ابن عمر عن نافع في صحيح البخاري يقول هذه الفتنة، وهذا ما يعطيه استقراء كتاب الله. الفتنة في كل الموارد هي صرف الناس عن دين الله الحق بطرق من الاختداع والتلبيس والتمويه والتشبيه أيها الإخوة، وبطرق أيضا من الترهيب والتعذيب، كل هذا اسمه فتنة. كتاب الله يقول هذا، هذه هي الفتنة. القرآن لا يريد فتنة لأحد، ويريد أن يكون الدين، الدين الحق، أن يكون عن ماذا؟ عن طواعية وعن إخلاص بلا فتنة. إذا وضعت الفتنة أوزارها وانتهت الفتنة، لا قتال، لا نقاتلهم، في حريات. إذن الدولة المسلمة سبحان الله تجد نفسها أيها الإخوة في هذا الموضوع بالذات، بسط الحريات، حياطة الحريات، إتاحة الحريات. من أحب أن يفكر في الدولة وأن ينظر للدولة وأن يعد، يعطي بروميس بالدولة أيها الإخوة، يبشر بالدولة، فليبشر بها وليعد بها من هذا المنطق، من هذا الفهم أيها، انطلاقا من هذا الفهم تماما، يقول هذه دولتنا. وطبعا عليه أن يعيد النظر في تراث فقهي وسياسي كبير طويل وعريض أيها الإخوة، لكي يجعله معدلا متوائما مع هذه أو مع هذا المنظور. أنا أقول لك حينئذ سترى العالم كله يصفق لوعد الدولة الإسلامية ويقول مرحبا وحي هلا بهذه الدولة، لأنها ستخوض اختبارا أخلاقيا لتثبت أنها الأكثر التزاماً بالحريات وبشكل حقيقي ومعمق، أحياناً ليس بشكل قشوري تزييني مزيكي، بشكل حقيقي ومعمق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهدي بنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،